darsii dhibba afurii fi kudha lammaffaa tafsiira suurowwan nasriiti fi lahab juuza soddommaffaa. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. تفسير سورة النصر دردرسو سورة سورة النصر جأمتي إسين سورة مدينة آت لكويس إسئي لبا في قرآن آيان إسئي سدي إسين إيغا توبآتي منت حجة الوداع خيستي بوته سببان اسم بوتف نبي محمد ايغا مدينة اتقاليه ايغا مدينة اتقدانيه امتا سديت كيستي اشكر جبا جاري ور مكة كان بيا اسباست دوله ارآني مكة بني ابته ور مكة هند إسلام التسين نبين كينيا قمد وانسان الرا دبت أوجج سورة بوت. بسم الله الرحمن الرحيم جلق أمن دبئي مكا ربيتي ربي رحمتك أبو. إذا جاء نصر الله يا إرقماخي يا محمد هقادر مچور ربي سي رفتت إلا تك إنجفت إسا ورمكاتي والفتح أما اللي مكة بنمتابي إسلاما تيون رفت تكا أرقمت ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا نما بك هندا توتا توتا إسلام التسين أقرته فسبح بحمد ربك ربي كي تسبيح قل وان إسان همال لهند الرائس قل ليس قلت إساف قلت واستغفره أما اللي أرارم ربي بربادي إنه كان توابا. ربي kan nama gara isaa deebi'e akkaan dhiyeessee akkaan qeebalu dilii araaramee fi waan inni barbaade kennee fi nabi Muhammad nageenyi isaan irratti haa jiraatu eega suuran tun buute wanni heddummeessuu ture. Subhaanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atuubu ilayhi jechuudha.